بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الله في سورة البينة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. كتب المراد بها هنا القرآن أو جزء من القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو صحف، في هذه الصحف قرآن، سمى هذا القرآن كتب قيمة. فما الحكمة من وراء ذلك؟ والله تعالى أعلم وأحكم أن المعنى أنها بمثابة الكتب. كل جزء من القرآن، كل سورة من القرآن، كل مقطع من القرآن، كل آية من القرآن تغني عن كتب، فسميت كتب، ولا هي أي كتب، وإنما قيمة مستقيمة لا عوجاج فيها. وهذا لأن القرآن كلام الله.